وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور وحماة الحدود. اللهم قو عزائمهم، واربط على قلوبهم، وثبت أقدامهم، ووحد صفوفهم، وانصرهم على من بغى عليهم، وخذ بثأرهم منه يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا في الشام وفي العراق وفي بورما وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، غير مبدلين ولا مغيرين ولا مفتونين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.